إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: وذكرهم بأيام الله. وإن من أيام الله ما حدث في هذه البلدة الطيبة المفعومة، ما حدث في الجزائر، وما أدراك ما الجزائر، من جهاد المجاهدين ونضال المناضلين، من وقفة دامت قرونا أو دامت عقودا من الزمان من أجل طرد المستثمر الغاشم الظالم الآثم المستثمر الفرنسي. وكان من أعظم جولات تاريخنا المبارك تلك الجولة التي بدأت في الفاتح من نوفمبر 54 و900 ألف نوفمبر، غيرت مجرى الحياة وكنت نوفمبر مطلع فجري، وذكرتنا في الجزائر بدرا فقلنا نضاهي صحابة بدري، كما في إيادة لمفتي زكريا رحمه الله تعالى. أيها الأكارم، تبا لأمة تتجاهل فضائلها وتتناسى تاريخها، فالتاريخ ذاكرتك وذاكرتي وذاكرتنا، التاريخ ذاكرة الأمة. وهل يعقل أن أمة محترمة تتناسى تاريخها، تتجاهل فضائلها، تتناسى ذاكرتها؟ لا يعقل ذلك أيها الناس. عباد الله، علمنا أن تاريخ الجزائر مدرسة قائمة بذاتها، بل جامعة من أرقى جامعات الدنيا والله العظيم. ومن أراد أن يتعلم فليأتي إلى تاريخ الجزائر. أقول لقد سبق معنا حفظكم الله في الخطبة الماضية أن تحدثنا عن الموقف الشرعي للمسلم الجزائري تجاه قضية فلسطين وما أدراكم فلسطين، ثم إننا ذكرنا أن المجاهدين الأولين وأن الشهداء الأبرار عليهم رحمات العزيز الغفار في هذه البلدة في الجزائر كانوا يرددون كلمة، وخاصة حينما بدأ يسطع صبح الاستقلال والحرية، فكانوا يقولون: إن استقلالنا لا يتم إلا باستقلال فلسطين، إن حريتنا لا تتم إلا بتحرير المسجد الأقصى. هكذا كانوا يقولون، هذا عهدهم لنا أيها الناس، كلمة قالوها وهي عهد في رقابنا لابد أن نفهمه حفظكم الله. أيها الأكارم، فلسطين أرض طيبة مباركة، نحن الحضارات، أرض الأنبياء، أرض الرسالات. فلسطين مر عليها أنبياء كثيرون عليهم الصلاة والسلام. فلسطين هي الأرض المقدسة التي ذكرها موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. فلسطين هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين هي بوابة معراجه عليه الصلاة والسلام. فلسطين القبلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى إليها المسلمون في المدينة 16 أو 17 أو 18 شهرا، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام. أيها الكريم، الحديث عن فلسطين والحديث عن المسجد الأقصى والحديث عن القدس الشريف حديث طويل ذو شجون، وحديث من صميم ديننا ومن لب عقيدتنا. ذكرنا أشياء باختصار شديد في الخطبة الماضية، بقي أن نقول أيها الناس إن حجاجنا قديما كانوا يحرصون كل الحرص على أن يمروا إلى فلسطين وأن يصلوا في المسجد الأقصى، وإلا فإنهم كانوا يعدون حجهم ناقصا. وحن الشيوخ الكبار لقيناهم يقولوا بكلا، يقول في حج التمره ناقص، ما رناش القدس، ما رناش نصلوا في المسجد الأقصى في القدس. احنا كنا نقول لا لا، الحج في مكة وضواحيها ما عندوش علاقة، حتى زيارة المدينة زيارة فيها أجر فيها ثواب، لكن ما عندهاش علاقة بالحج وفلسطين. لكن ما فهمنا كيف بدنا نفهم على شنو يقولوا هكذا، باش تبقى القضية الفلسطينية محفورة في القلوب، محفورة في الأعماق لا تتناسى من صميم الدين، من صميم الإيمان، من صميم العقيدة، من صميم العبادة. هكذا كانوا يقصدون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكان يكرمهم ربي وحجوا وزاروا بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون على قيد الحياة، حفظهم الله تعالى ورعاهم. أيها الأكارم، أقول إن علاقتنا بتلك الأرض المباركة علاقة وطيدة وشيدة قوية بفضل الله تبارك وتعالى. فما الذي دهانا وما الذي حدث لنا في السنوات الأخيرة ذات البدء العقلية؟ والأسباب كثيرة، أشرنا إلى بعضها فيما سبق، ونشير في كل مرة وفي حسن الفرصة كيف قضية فلسطين ذات تسقط من قلوب تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، أردت إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن أعقد مقارنة أو أن أذكر جملة من أوجه الشبه بين جهادنا وجهادهم، بين جهاد أهل الجزائر الطيبة وبين جهاد أهل فلسطين المقدسة المباركة. فأعيروني قلوبكم أسماعكم حفظكم الله، من أوجه الشبه حفظكم الله. أولا يعني نتكلم بصفة خاصة على نظام ولا عموما، يعني احيانا اشير الى عموم ما حصل في الجزائر ونتكلموا على هذا الذي سمي بطوفان الاقصى، باش تكون عندكم نظره مليحه. لان الثوره الجزائريه او الجهاد الجزائري جهاد ملهم، الحمد لله مدرسه قلنا بل جامعه عظيمه من ارقى جامعات الدنيا، وهذا لا يستطيع ان ينكره الا مكابر او جاهل او معاند. وجه الشبه الاول كان التخطيط المحكم الذكي. شوفوا أول مرة مجموعة من الشباب كيف تخططوا، لا فرنسا ولا سياسيون تاعنا ولا كذا، وحنا كان يعرف وش راح يصير. ليش 30 منطقة إطلاقات نارية هنا هنا هنا، شتت فرنسا ما كانش منتظر أبدا مدة طويلة وهي تدرس القضية، وبعد كيك تسلاها كامل بدات بالقصف كما راهم يعملوا في غزة نفس الشيء. فلسفناها كامل، وانظروا إلى طوفان الأقصى، تخطيط محفوظ، سياسيون تعرف مشاعرك، أقرب الناس إلى هؤلاء المجاهدين مشاعرك، ولذلك دوخوا الدنيا. والصراخ كما يقال الصراخ على قدر الألم، ليش الصراخ شو دايرين؟ لأن قاعد يعيط وخايف وكذا، الصراخ لأنه بان لهم باللي خطة محكمة جدا، وهذه الناس عذاقرة، وهذه الناس ما عارفين شو يديروا. ثم بينت لهم الأكاذيب، فتحوهم أمام الدنيا، القوة التي لا تهزم والنووي وكذا والقبة الحديدية لا يفتح ولا شيء بفضل الله تبارك وتعالى. إذا التخطيط محكم، ومن لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله، وهؤلاء وهؤلاء في اثنين خططوا بفضل الله تعالى فانتصروا بفضل الله عز وجل على أعدائهم. هذه النقطة الأولى المشتركة. النقطة الثانية العدة، العدد والعذر المادية من ناحية المادية رب العالمين وصف في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم ما قالش ربي أعدوا لهم فيما هما مثلهم أو أكثر منهم ما قالش ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون والقوة الزين معقلة كانت ترهب خوفتهم مليح مليح والقوة تاع غزة خوفتهم مليح مليح رهبتهم مليح مليح رهبة الدنيا والأحلاف تاع بني الصهيون كامل رهبتهم وخوفتهم هذا هو الرسول وإذا شفت انظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر الكبرى غزوة بدر الكبرى غزوة بدر الكبرى شحال عدد المسلمين وشحال عدد الكفار المشركين عدد المسلمين 315 تقريبا العدة واش عندهم لا عدد لعدة ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله قله ضعاف جياع 315 فرسان فقط وسبعون بعيرا يعتقبونها يركبوا بداله هذا عدد المشركون الف وعده وعدد واسلحه حديثه في ذلك الوقت مهم مليح ورد صلب من الحمد لله غزوه صحون عدد المسلمين وعدد المشركين عدد المسلمين 3000 عدد المسلمين 1000 وفطرق وشفرة النفاق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يلعب عقول الناس يقول محمد صلى الله عليه وسلم أطاعهم وعصاني أو عصاني وأطاعهم أطاع جماعة الشباب ونعصاني ونكبير عاقل فبما نقتل أنفسنا أين رجعوا خذ المليح ورجع بثلث الجيش ثلث الجيش رجع به فلك أن تتصور خذلانها والضرب الموجع والحمد لله غزوة الأحزاب أحزاب مشركوا مكة غطفان مشركوا الأعراب كذا يهود وداء هذا من خارج عشرة آلاف دي كانوا داخل المدينة لقتلوا لما قتلوا الصبيان نساء وصلت 10,000 قتلوا جو حصرهم في المدينة بالأسلحة القوية فذاك الوقت الفتاكة داخل المدينة خذان ظهر النفاق منافقون يخذلون ويهود بني قريظة خذلوا وخانوا العهد وطعنوهم طعنة الخلفية قعدوا مطايات واذكروا غزوة أحد أي غزوة الغزوة الجهاد المسلمين عبر التاريخ واش صار الفرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بفضل الله تعالى على الفرس قوة الفرس كانت من أقوى القوى في العالم كاش جلايين أسلحة فتاكة وكذا كثيرة فقط من المسلمين نصرهم الله عز وجل نصر المعاصي وكسروا شوكة الفرس وهكذا عبر التاريخ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم جزائر هذا الجزائر الحمد لله الجزائر لما أول رصاصة أطلق في الأوراس 54 شحال كان عدد المقاتلين كاع في البلاد المجاهدين شحال تقريبا 1200 شحال معهم سلاح 400 قطعة سلاح فقط كان قنابل قديمة و 400 قطعة سلاح قديمة بنادق صايد ونحو ذلك يعني هذاك العدد ما عندهمش الدوله اعطني بندقيه الصيد تاعك فرنسا هي يقولوا في هذاك الوقت 50,000 من العساكر بالاسلحه الفتاكه وين هذه وين فرق كبير واعدوا لهم اذا كنت تنتظر وقتاش تكون قوه تاعك كما قوه العدو ينسى هذا الامر كنت كاين فكره كما نذكر كثير من الناس اليوم وكما زلنا نمسحوا الاحذيه تاعهم وما زلنا نحملوا لهم بورتي مضان بورتي مسيور لكن الحمد لله لا سهلت وهيأت وأعدت وتوكلت على الله واستعانت بالله جل في علاه وكان النصر حديثهم بفضل الله تعالى وحديثنا واليوم الحمد لله ننعم بهذا الخير وننعم بهذه الحرية بفضل الله تبارك وتعالى إذا الإنسان ما يطولش لسانه يتكلم كلام المتصهرين من حيث يدري أو من حيث لا يدري يفت في عضد إخوانه يثبت عزائمهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري عبر تاريخ الجزائر ما يقال قال 6 ملايين الذين ماتوا في 130 سنة مش عام يا خوتي مش حاجة سهلة يقاتلوا جماعات طيحوا ينوضوا جماعات طيحوا جماعات ينوضوا جماعات بفضل الله تعالى حتى ربي كرمنا بهذا الخير هذا 130 سنة ما يقارب 6 ملايين مش حاجة خارقة جدا نعطي لكم حاجة حفظوها 7 سنين ونص تقريبا ما نقولوش حتى الجويلية 54 حتى وين سيسدوا حتى وين وقت إطلاق النار في مصر لو كان تحسب عدد أيام وتشوف 1.5 مليون شهيد في هذه المرحلة تسمو تلقى قريبا كفر من 550 بلادين يموتوا في النهار، 550 جزائري يموتوا في اليوم الواحد طوال هذه المدة، ما توقفوا ما حبسوا كان كان يخذوا كان صح مشان الحمد لله، وهي النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا قضية الإعداد القضية نفس الشيء نشوف بيننا وبينهم بفضل الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم كما نصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيء ثاني التمسك بالدين، وهذا أعظم شيء في القضية التمسك بالدين. احنا الحمد لله بفضل الله تعالى جاي في المبدأ كلمة كلمة ليس أول من روسيا خالد وعقبه، وأخرى ترجمة خالد بن وليد سيف الله، وأخرى ترجمة عقبه ابن نافع رحمه الله تعالى. تفهم كل شيء. خالد وعقبه أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر إقامة السعي إلى خمس دولة الجزائرية الحديثة في إطار المبادئ الإسلامية. الكلمة تاعهم كان طرها فرنسا وشيا الله أكبر، هذا كل شيء الله أكبر. شحال من مجاهدين يحكي عليهم قبل ما يدير اي عمليه، قبل ما يخطط لاي امر يروح عند العلماء يستشيرهم يقولوا له طريق. الحمد لله شحال من واحد يقوم بيده في يده البندقيه وفي جيبه المصحف الشريف مع قله المصاحف في ذلك الزمان. ناس تعبين سمارت في الجبل عم تشوفوا الصور مازال الحمد لله، ناس عباده بفضل الله تعالى. وهكذا اهل غزه، اهل غزه نسخرهم ويعرفهم يحدثوننا عنهم عباد، رهبان بالليل فرسان بالنهار. شوف هذه القصه، تعرفوا قصه لاكوست هنا في الجزائر، قصه لاكوست اللي كانت حاكم وزير المستعمرات هنايا بعد 100 سنه 1930، 100 سنه من الاستعمار، جابوا حفله كبيره. هذه الحفله جابوا 10 من النساء الجزائريات اللي كان قررهم هما، قررهم ثقافة الفرنسية وغير ذلك. كي جاو داخلين دخلوا باللباس الجزائري الإسلامي متسترات متحجبات، ضجة ضجة كبيرة جدا هنا وفرنسا في العالم بأسره. حتى قالوا لك لاكوست دعاوة، قالوا ماذا كنتم تصنعون في الجزائر؟ ياسنا اش درتوا؟ اش قالوا؟ كلمة شهيرة ذهبية، قالوا ماذا أفعل؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، فهم مليح، فهم زين باش متعلقين، إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، من فرنسا، واليوم في غزة الحمد لله عندهم مشروع، مشروع فيه مليح، رغم الأوضاع اللي سمعتوها قبل قليل، سمعتوها بالضبط قبل قليل، رغم الأوضاع، مشروع مشي في مشروع مليون حافظ وحافظة، مشروع مليون حافظ وحافظة، وشفتوا قبل أسابيع فقط، جلسة عرض القرآن كاملة. 1471 حافظ وحافظة في جلسة يعرض القرآن كاملا. فلكم أن تتصوروا هذا الإقبال على كلام الله ذي الجبروت والجلال. الحمد لله. إذا الدين الشيء الرابع من أوجه الشبه بيننا وبينهم تكامل الدنيا على تلك الدنيا. كيف الجزائر؟ مش فرنسا، حيث أطلسي على مجموعة شباب نظم ساكن ضعفاء فقراء ببنادق صيد بأسلحة بدائية إلى آخره، الدنيا بأسرها تؤيد فرنسا إلا من عصمه الله. اليوم شوف الدنيا كبار يسلموا كبار يسخافوا، اللي قال لك بكري يا عبد الله فلان نموتوا كامل، عبد الله فلان اسمه فيها أمريكا ألمانيا بريطانيا إيطاليا فرنسا واذكر ما شئت والحمد لله رب العالمين. لكن تكالوا ربي قال ولمهن سنة الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب أحزاب الدنيا كعطتهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. يوجد السبب الخامس هذا التخاذل من ذكر هذا الموضوع. سمعتم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كل مرة يظهر أهل النفاق يفوتون في العظم يثبطون يفشلون يكسروا العزائم يمرض القلوب يردوا مش قدروا من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وعبر التاريخ هذا مش حاجه جديده. واليوم ولا في الجزائر نفس الشيء، هذا الخلق عدد كبير لكن الحمد لله نصر الله عز وجل الصادقين من المؤمنين المجاهدين في هذه البلده. واليوم فلسطين نفس الحكايه، اللي يقرب لهم واللي يبعد عليهم على الاقل اسكت اسكت. الجزائر وهذه الجماعات الطبيان هذو اللي يتكلموا والسفهاء يقولوا حنا الاكابر تاعهم اللي هما اللي ربوهم على شيء انهم ساكنين اكابر ما يتكلموش، يقول لهم امسكوا سفهاءكم اسكتوا عن هؤلاء السفهاء خليهم يصرفوا فيه ما قدروش يتعاونوا اسكتوا. اذا كنت صادقا وعندك ملاحظات وعندك ما فيش شيء انا اوقف مع الضعفاء شو صار لهم اوقف ندف ساعد ايد عاون بما تقدر عليه كي خلاص ما فيش مشكل عندك راي مقبول الراي تاعك عندك انتقاد مقبول ما فيش مشكل اقرا الراي تاعك لكن الان انظروا ما يحدث احنا نتكلموا ننتقد ما نتكلموش ابدا عن المذابح اليوميه عن المجازر في كل يوم وفي كل ليله ما نتكلموش عليها عن حرب الاباده حرب يبيدوهم يخلصوهم يكملوهم ولن يقدروا على ذلك باذن الله سبحانه وتعالى واحنا نتكلم بهذا الكلام. وهذا اهل النفاق قديما كما ذكر عن ابي ليث بن ابي مسلم قال هو اطاعهم وعصاهم الله عز وجل ان يرد امه الاسلام الحق رد الجميع انه من ذلك وقدر عليهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد احبتي الاكارم فمن اوجه الشبه في نظري بين جهاد الجزائر وجهاد فلسطين أن هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل فكانوا سببا في هذه الحرية التي ننعم بها في الجزائر وأن هؤلاء الذين قاموا من قبل ويقومون الآن وسيقومون من بعد بإذن الله تبارك وتعالى في أرض فلسطين الطيبة هؤلاء فهموا أن هذا العدو الكافر الغاصب المغتصب المعتدي الذي لا يفهم معنى للإنسانية هذا العدو له لغة واحدة ما عندوش زوج لغات واحدة برك هي لغة القوة. احنا العلماء تاعنا قديما قبل من 54 كان كلمة عظيمة جدا كان يقول الإمام بن باز رحمه الله قبل وفاته يبين بلي الآن لابد من الاستعداد ما بقاش كلام مع فرنسا لغة القوة هي التي تنفع. الإمام إبراهيم في 51 قبل الثورة بثلاث سنوات تقريبا في فرنسا يدير واحد الخطاب في باريس خطاب رنان ويقول لهم إن بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان يعني السلاح إن بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان وإننا لأبناء رجال وإننا لرجال وأبناء رجال وأحفاد رجال هكذا قال عليه الصحابة الرحمن. الحمد لله نسلهم هذه القضية لما نظم رجعوا في الوراء الحمد لله حتى نصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤثرا على أعدائهم وهؤلاء في فلسطين فاهموا هذه الحقيقة. أسأل الله جل وعلا أن يؤيدهم بنصره وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم إنه خير مسؤول. أيها الأكارم من أعظم أوجه التشابه أننا نحن في هذه البلدة الكريمة وأن هؤلاء قد فهم أن الضريبة غالية ضريبة من الأنفس ضريبة من الأرواح من الأموال من غير ذلك ضريبة غالية جدا وفهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فاعتصموا بالله وتوكلوا عليه فأيد الله عز وجل أهل الجزائر وسيؤيد المولى تبارك وتعالى أهل فلسطين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فأبشروا يا أهل فلسطين بنصر قريب بإذن الله رب العالمين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج